اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وجعل الليل Mm-hmm. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده جَنَّاتٍ لَّهُ فِيهَا ومن أراد الآخرة اغفر له ما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما